بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. نصلح نعم لأن بعض الإخوة أمس اشتكى يقول ما يستمع ما يسمع الصوت صحيح. نعم في أحد عنده سؤال عن الدرس بالأمس علشان نربط الدرس بالدرس. نعم النهي في الآداب نعم لكن الآداب هي الصارف عن الوجوب فقط يعني هي من الصوارف عن الوجوب وكذلك الأمر بغير الصلوات الخمس من الصلاة هو لأن فيه دليل آخر صارف عن الوجوب وكذلك فيه أشياء تعرف بطريق الإجماع يفرق فيها بين الوجوب والندب وبين التحريم والكراهة مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والصلاة فإنه قال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي والإجماع قائم على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليست على وتيرة واحدة وكذلك أفعاله في الصلاة. نعم أيوة أنا ذكرت بالأمس يعني في الاستهناء ذكر يعني ذكروا العلماء النحو وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وصرها وما لي شيعة إلا آل محمد أيه. نعم نعم يعني مثل الاستثناء يعني الشرط مثل الاستثناء لأنه من باب يعني المخصصات المتصلة والمخصصات المتصلة هي مثل الكلام الواحد وإن كان كل تخصيص يعتبر مثل الكلام الواحد لكن في المخصصات المتصلة لا يستقيم الكلام إلا بذكر المخصص كما رأيتم في الاستثناء والغاية وكذلك الشرط. نعم يقول الشرط يجوز تقديم الشرط على المشروط وصل ينبغي أن يقول يعني مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتم وبعض العلماء يقولون حتى ولو جاء الشرط متأخرا فهو له الصدارة مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أصلها وإن استجارك أحد من المشركين استجارك لأنه إن لا يليها إلا الفعل. نعم إذن الشرط أصلا له الصدارة وقد يتأخر لنكتفي الكلام كما قلنا في تقديم المستهنى على المستهنى منه. نعم أول شيء ينبغي أن نعرف المطلق والمقيد. المطلق هو بمعنى في اللغة بمعنى المرسل ويطلق ويقولون ناقة مطلقة يعني مرسلة ليست مقيدة وكذلك من هذا المعنى الطلاق فإن الرجل إذا طلق زوجه أرسلها عن القيود عن قيود الزوجية وعن القيود التي كانت لازمة عليها للزوج. وفي الاصطلاح المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد ما دل على الماهية بلا قيد كلفظ يعني إنسان أو رجل. وبعضهم يقول هو الواحد الشائع في جنسه أو ما دل على واحد غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه كرجل، ولا فرق بين يعني المطلق والنكرة عند كثير من العلماء. وبعضهم يقول الفرق بين المطلق والنكرة أن المطلقة أن النكرة تلاحظ فيها الوحدة، فإن لاحظت الوحدة فهو نكرة، وإن لم تلاحظ الوحدة فهو المطلق. مثلا رقبة مؤمنة، فإن لاحظت رقبة واحدة فهذا تكون نكرة، وإن لم تلاحظ الوحدة صار مطلقا. يعني فالفرق إذن اعتباري. نعم، إذن المطلق يعني تعريفه إما أن نقول ما دل على الذات بلا قيد، ما دل على الذات بلا قيد، أو تقول هو الواحد غير معين الشائع في جنسه باعتبار الحقيقة، أو ما دل على غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه، كلفه رجل ولفه امرأة ولفه إنسان ولفه مؤمن، كل هذه أمثلة للمطلق. نعم، أما المقيد فهو ما دل على معين كزيد أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة أو رجل عالم أو رجل صالح وما إلى ذلك. ولذلك هذه التعريفات هي باعتبار الحقائق الذهنية، أما لو اعتبرت أفراد المعرف في الخارج لا تجد نكرة أصلا، لأنه لا يمكن أن يكون رجل في الخارج إلا وهو موجود في مكان ومتصف بأوصاف. ولذلك العلماء يقولون الحقائق لا توجد إلا في الذهن، بمعنى أن اللفظ الذي يصلح لجميع الأفراد هذا لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج فإن الحقائق توجد تبعا لأفرادها. بمعنى أنك لا يمكن أن تجد رجل في الخارج كذا نكرة، وإذا عرفت الإنسان بأنه الحيوان الناطق هذا التعريف يشمل الكبير والصغير والأنثى والذكر، وهذا لا يوجد شخص بهذه الأوصاف في الخارج، لكن الأفراد يوجد إما صغير وإما كبير وكذلك ذكر وأنثى. فهمتم هذا؟ يعني هذا يعني العلماء يقولون الحقائق لا توجد إلا في الذهن، معناها التعريف بالحقيقة التي يستوي فيها جميع الأطراف هذا يوجد في الذهن، لكن الحقيقة توجد تبع الأفراد. نعم، في الخارج. إذن المطلق إما أن نقول ما دل على الذات بلا قيد كلف رجل، أو هو ما دل على غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس. والمقيد هو ما دل على معين كزيد وعمر أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة، رجل صالح، رجل من آل فرعون إلى آخره. نعم، تفضل. نعم، هذه المسألة قول المؤلف رحمه الله هو المقيد بالصفة، لأن الصفة هنا أعم من الصفة النحوية. يعني بعضهم يقول يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي في حديث، والحديث الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد، أو لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، هذا يسمى تقييد في هذا المعنى. شاهد عدل هنا هو مقيد لحديث لا نكاح إلا بولي، لأنه ذكر هنا الولي وأطلق يعني ما ذكر شيء آخر، فهذا يسمى مطلق ومقيد. إذن الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، بعضهم لا يذكر المقيد بالصفة وإنما يقول المطلق والمقيد، وهذا له علاقة بمفهوم المخالفة، لأن الإطلاق والتقييد له علاقة بمفهوم المخالفة. ولذلك الشافعي رحمه الله لما تكلم عن المفاهيم جعل مفهوم المخالفة كله من باب مفهوم الصفة، اللي هو مفهوم الظرف ومفهوم المكان، سواء كان الظرف مكانا أو زمانا، ومفهوم الشرط كله جعله، ومفهوم العدد كله جعله من باب مفهوم الصفة، لأن الصفة هنا معناها الزيادة على المطلق، بصرف النظر هل هي صفة نحوية أو ليست صفة نحوية، مثل ما قلنا في لا نكاح إلا بوليين وشاهد يعدل. شاهد يعدل هنا ليست بصفة للحديث الأول، لكن لما كان فيه زيادة هذه الزيادة هي قيد، فهمتم؟ وقد يكون المراد به الصفة النحوية كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، وقوله السائمة هنا هذه الصفة نحوية وصفة كمان متعلق بها، وهي لا علاقة كما ذكرت لكم بمفهوم المخالفة، اعتبار مفهوم المخالفة هو ما يقال له التقييد بالصفة. نعم تفضل. أول شيء حمل المطلق على المقيد هذا له صور، ما اتحد فيه الحكم والسبب، مثل لا نكاح إلا بولي في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد عند يعني جميع العلماء ما عدا الأحناف، فإنهم يقولون بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، ويقولون لأن الأحناف عندهم في قواعدهم أن العام دلالته قطعية مثل دلالة الخاص، فيتعارض العام عندهم والخاص، ولذلك لا يكون التخصيص كله التخصيص المنفصل، المخصصات المنفصلة التي تقدمت معنا هم يسمونها نسخا، ولا يقولون بأن بالتخصيص الذي يقول به الجمهور إلا في المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة عندئذ يرون أن المطلق والمقيد يتعارضان والعام والخاص يتعارضان، فلا يحملون المطلق على المقيد ولا المقيد على المطلق، ويقولون ليس حمل المطلق على المقيد أولى، بالعكس وكل منهما نحمله على ما دل عليه، مثلا قوله تعالى رقب مؤمنا في كفارة القتل، لا يحمل تحمل الرقبة على الإيمان في كفارة الظهار، وطبعا الجمهور والأحناف لا يحملون المطلق على المقيد، إما أنه من باب الزيادة على النص أو أنه من باب القياس في الكفارات والحدود، وذلك عندهم لا يصح. فمثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى في كفارة الظهار، وقوله فتحرير رقبة مؤمنا في كفارة القتل الخطأ، هل يقولون هنا الزيادة ليست بنسخ؟ لماذا الزيادة ليست بنسخ؟ لأن المزيد هنا الزايد هنا هو من القرآن، والقرآن يمكن أن ينسخ القرآن، ولكنهم يقولون هذه الزيادة يعني أو إلحاق أو حمل المطلق على المقيد هنا هذا من باب القياس، وهذه كفارات والكفارات لا يثبت فيها القياس، فهمتم؟ إذن الأحناف لا يحملون المطلق على المقيد، إما أنه الزيادة المقيد إذا كان تقييد حديث لآية أو أحاد للمتواتر هذا يعني هم لا يقبلونه، وإنما يقولون بأنه زيادة على النص نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر، فيحملون ما دل عليه الآحاد في رتبة دون رتبة ما دل عليه يعني القاطع حتى يجمعوا بينهما فلا يقع النسخ، وإن كان قطعيين كأن يكون المزيد والمزيد عليه من القرآن أو من المتواتر، فيقولون إذا لم لا مانع من ذلك إذا لم يكن في الكفارة والحدود، والكفارة والحدود لا قياس فيها، هذه يعني نقطة. إذن المطلق والمقيد له ثلاث حالات، أن يتحدا في الحكم والسبب كما ذكرنا في النكاح، اشتراط الولي في النكاح في حديث، واشتراط الولي وشاهد عدلين في ماذا في حديث آخر، فنحمل المطلق على المقيد لا بد من ولي وشاهدي عدلين في النكاح. وإن اختلف العلماء في ذلك، الأحناف رحمهم الله يرون أن اشتراط الولي لغير البالغ، للمرأة غير البالغ، وأما المرأة البالغة إنهم يقولون الحديث الذي ورد في ذلك وهو كل امرأة أو أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ونكاحها باطل الحديث. قالوا هذا الحديث مكلف فيه، وأولوا وحملوا على تأويلات يعني معروفة فيه ممكن نتعرض إليها عند التأويل. نعم، هذا يعني الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتحد يعني الحكم ويختلف السبب ككفارة الظهار، فإن حكمها واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، وسببها مختلف، لأن كفارة الظهار سببها ما هو؟ الظهار، وكفارة القتل سببها ما هو؟ القتل، والقتل والظهار مختلفان. فهنا اختلف العلماء. الأحناف أصلا لا يحملون المطلق على المقيد في أي صورة من الصور، وإن وافقوا الجمهور بالحكم في بعض الأحيان فليس لحملهم المطلق على المقيد. الجمهور اختلفوا في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، فذهب يعني الشافعي وكل الأئمة يعني في الحقيقة الثلاثة أو أصحاب المذاهب الثلاثة ما اتفقوا على حمل المقيد في هذه الصورة، وإن كان يعني بعض المالكية وبعض الشافعية وقول للإمام أحمد أنه يحمل المطلق على المقيد هنا. والمذاهب في هذا يعني أقوالهم يعني ما هي متحدة، مختلفة، كل مذهب له في المسألة أكثر من قول أنه يحمل أو لا يحمل. وعلى كل حال فكونه يحمل هذا أحوط، لأن من يقول يعني لأن كل رقبة مؤمنة هي رقبة، فأنتم بينما الرقبة غير المؤمنة هي ليست مؤمنة، فمن أخرج رقبة مؤمنة هو قطعا خرج من الخلاف. أي ولكن الأحناف نظروا، ووجهة نظرهم في هذه في حمل المطلق على المقيد في رقبة الظهار ورقبة يعني أنا عندي وجيه، لأن الله عز وجل ذكر الإيمان في الرقبة في القتل الخطأ مرتين في صفحة واحدة من القرآن، ولم يذكر الرقبة يعني المؤمنة لم يقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الظهار، فهذا قد يؤخذ منه ما ذهب إليه الأحناف هو أن الله عز وجل قيد الرقبة بالإيمان، يعني لمن قتل مؤمنا خطأ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق رضية مسلمة وتحرير رقبة، بعدين قال مؤمنة كذلك، فهمتم؟ إذن المؤمنة هنا ذكرت مرتين في سطرين وثلاثة، وهناك ما ذكر يعني الإيمان، فهذا هو الله عز وجل لا يغيب عنه شيء. ولكن الجمهور يرون أن حمل المطلق على المقيد هنا هو من باب الاحتياط ومن باب الحيطة، فلا مانع منه، لأن من يشترط الرقبة بس قد يكون فيه تشدد أو تضييق على المعتق، لأنه إذا كانت جميع الرقاب هذا يخفف عليه. والأحناف نظروا من ناحية أخرى كذلك، وهي ترغيب غير المؤمن في الدخول في الإيمان، لأنك لو اعتقت رقبة كافرة هذا يرغبها في الدخول في الإسلام ويرغب الناس في الدخول في الإسلام. وعلى كل حال رحم الله لأئمة وجزاهم الله عنا خير، كل منهم يعني أخذ قوله يعني واستند إلى دليل يجب الرجوع إليه. بقي قضية الترجيح، فهذه تختلف من شخص إلى شخص، ولذلك رحمه الله ما كان أحدهم يعيب الآخر إذا خالفه، وكل واحد منهما عند ذكر الأدلة والأقوال يذكر دليل خصمه حتى يظن السامع والقارئ أنه سيرجح هذا القول لإنصافه وذكره للأدلة. وينبغي لنا أن نقتدي بهؤلاء رحمهم الله. والعلماء بالمناسبة أجمعوا على أن من تعبد الله عز وجل على ضوء مذهب من المذاهب السنية أن ذلك يقوده إن شاء الله إلى الجنة، لأن مذاهب سنية وأصحابها متبوعين وأجمعت عليهم الأمة بعد يعني من جاء بعدهم من الأمة أجمعوا على أنهم أهل فقه وأهل تقى، وأنهم ذهبوا إلى ما يذهبون إليه يعني لأجل أن يوصلوا ويبينوا أحكام الله عز وجل، وإن أخطأوا فالله عز وجل رفع عنهم الخطأ كما يعني ذكرنا سابقا. نعم. بقية الصورة الثالثة وهي فيما إذا اتحد الحكم، فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم، كيعني التيمم والوضوء، فإن السبب واحد. ما هو السبب؟ الصلاة، ولكن يعني الحكم مختلف، لأن وجوب الوضوء والتيمم مختلف. هل يعني يحمل الله عز وجل قال فصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ هل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ يعني في قول المالكية أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن الحمل المطلق على المقيد هنا المالكية عندهم أن التيمم الواجب هو لليدين فقط، مسح اليدين، ولكن من هنا إلى المرفقين هذا سنة عندهم. بعضهم قال لا يحمل المطلق هنا على المقيد. وعلى كل حال ليست هناك صورة متفق عليها أبدا في حمل المطلق على المقيد، ولكن هناك صور، الصورة التي ذكرت لكم فيما إذا اتحد الحكم والسبب فهذا متفق عليه ما عدا الأحناف. بقية صورة قل من يذكرها من العلماء وهي إذا كان هناك مطلق ومقيدان، فأي المقيدين يلحق به المطلق؟ العلماء قالوا هذان، يعني هذا القسم أو هذه الصورة لها صورتان، إما أن يكون المطلق أقرب إلى أحد المقيدين فيلحق به، أو لا يكون أقرب إلى أحدهما فلا يلحق بواحد منهما. ومثلوا لما كان أقرب إلى أحد المطلقين من المقيدين بكفارة الظهار، صوم كفارة الظهار وصوم التمتع، فإن كفارة الظهار مقيدة بالتتابع، ويعني اللي هو صوم، في الصوم مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق، وعندنا صوم يعني كفارة اليمين، هل نلحقه بكفارة يعني بصوم يعني الظهار فنجعله متتابعا، أو نلحقه بصوم التمتع فنجعله متفرقا؟ فكفارة اليمين أقرب هي إلى كفارة الظهار، لأن كل منهما كفارة فتلحق بهما. وهناك قراءة شاذة، وصيام ثلاثة أيام متتابعات، كما نقلوا عن بعض الصحابة أنه قرأ بهذا، وكما يعني تعلمون أن القراءة الشاذة اختلف في احتجاج بها، وبعض العلماء يحتجوا بالقراءة الشاذة يقول هي ليست قرآن لكن ممكن يحتج بها الأحكام. إذن هنا عندنا مقيدان ومطلق، هذا المطلق أقرب إلى أحد المقيدين فلو حمل عليه لكان سائرا عند من يحمل المطلق على المقيد، فنحمل كفارة اليمين على كفارة الظهار في الصوم فنتتابع الأيام التي أخبر الله عند من لم يعني يجد، لأن كفارة الصيام في كفارة اليمين مرتب وليس مخيرا، لأنه مرتب بعد الخصال الثلاثة، فإذا لم توجد ينتقل إلى الصيام. الصيام هنا هل يتابعه أو لا يتابعه؟ يعني بعض العلماء يقول يحمل المطلق على المقيد هنا، وهو كفارة صوم كفارة الظهار، لأن صوم اليمين أشبه بصوم الظهار من هو بصوم التمتع. هناك مطلق لا يشبه أحد المقيدين، فهذا من شاء تابعه ومن شاء فرقه، مثل قضاء رمضان. قضاء رمضان لا يشبه صيام التمتع ولا يشبه صيام الظهار، فمن شاء تابعه ومن شاء فرقه، لأن الله عز وجل يقول وعدة من أيام أخر. أنتم هذه الصور، صور المطلق والمقيد. أي والصحيح أنه يعني الأرجح أن يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، مع أن يعني الأحناف رحمهم الله خالفوا في ذلك، وذكرت لكم أنهم قالوا بأنهم لا يحملون المطلق على المقيد في قضية يعني الولي. ومعروف خلاف الأحناف رحمهم الله في اشتراط الولي، وقالوا بأن المرأة تلي نفسها في المال، فلا أن تلي نفسها تلي مالها فلا أن تلي نفسها من باب أولى. والعلماء الجمهور قالوا بأن الأحاديث وردت وأن الولي أصلا شرع لمصلحة المرأة، ولا شك أن من مقاصد الشريعة صيانة النساء، وأن المرأة إذا كانت تبحث عن الأزواج أو تباشر عقد النكاح أن في ذلك هدرا لشرفها وكرامتها، والإسلام جاء حافظا للأعراض. ولا شك أن مذهب الجمهور يعني في نظري أرجح في هذا، وقد يكون مذهب الأحناف يحتاج إليه في بعض الأحيان، والعلماء يقولون يراعون ما يقال له مراعاة الخلاف أو اعتبار المآل، وهو إذا وقع الزواج بدون ولي، عند من يقول بأن ذلك سائر على مذهب الأحناف، ووقع يعني صار فيها أولاد بين الزوجين، فالعلماء يقولون يصحح هذا العقد مراعاة لمن يقول بأنه صحيح. هذا عند من يقول بأنه لا يصح أصلا، أما من الذي يصححه فهذا أمره واضح. نعم تفضل. يعني إذا واضح هذا، هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد، هو قال يحمل المطلق على المقيد. نعم تفضل. يقول يحمل المطلق، أيوة أي بس يعني المطلق، المطلق والمقيد مثل العام والخاص، والفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص أن العموم والخصوص في الذوات، والإطلاق والتقييد في الأوصاف، وهذا الفرق مهم، يعني قل أن تجده في كتب الأصول، وإنما ممن ذكره القرافي رحمه الله، وكذلك الشيخ رحمه الله قد نبه عليه، أن الإطلاق والتقييد في الأوصاف والعموم والخصوص في الذوات، ولا يختلط عليك ما تعلق بالأوصاف بما تعلق يعني الذوات، وأحكامهما متشابهة، لأن التقييد مع الإطلاق شبيه بالتخصيص مع العموم، لأنه يقيد ويخصص. ويعني مثلا الله عز وجل قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذا يعم جميع الميتات وجميع الدماء، ومن هذه الحيثية فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فهذا تخصيص. أنتم أما إذا قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ودم مسفوح هذا مقيد، وميتة هنا مطلق. أنتم لأن المسفوح وصف ولا ما هو وصف؟ إذا في التقييد قيدنا بالصفة، وفي التخصيص أخرجنا بعض الذوات من الدماء، يعني مثل الكبد والطحال من الدم، ومثل ميتة السمك والجراد من لفظ الميتة. واضح هذا؟ إذن هذا هو الفرق بين الإطلاق والتقييد من جهة، والعموم والخصوص من وجه آخر. نعم. أيوه. أي يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وقد ورد مثل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون. فهذا تخصيص، والتخصيص كثير سواء كان بالمتصل أو المنفصل. وكذلك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا مخصص لقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية في المتوفى عنها يعني خصصت لقوله تعالى لا حتى يضعن حملهن، فإن المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملة، فإنها يعني تخصص من المتوفى عنها. نعم. تخصيص الكتاب بالسنة مثل ما ذكرنا في قضية أحلت لنا ميتتان ودمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا مخصص ومبين لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميت والدم. وقال الميتتان ما هما؟ السمك والجراد، والدمان ما هما؟ الكبد والطحان. وكذلك يعني تخصيص الكتاب للسنة كثير يعني في يعني له أمثلة كثيرة. نعم. أيوه. تخصيص السنة بالكتاب يعني مثل يعني صلح الحديبية، لأنه ثبت بالسنة ودل الكتاب على أنه خاص بالرجال في قوله تعالى لا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم الصلح مع قريش أن كل من أتاه ضارا من قريش يرده إليهم، ومن أتى لقريش فارا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يردونه إليه. وكان الناس في أوهل يظنون أن هذا غبن للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكنه كان في صالح المسلمين، لأن المسلمين لا يذهب أحد منهم للكفار إلا إذا كان مرتدا، وإذا كان مرتدا لا حاجة للمسلمين فيه. وأما من يرجع من يعني الكفار للمسلمين فالله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم المسلمين للكفار، ولكن يقول له اذهب وارجع عنا لأن بيننا صلحا، لكن ما سلم مسلما لكافر أبدا، لأن المسلم لا يسلم المسلم ولا يجوز تسليمه للكفار، ولكنه كان لأجل الصلح، وكان ذلك كذلك فيه مصلحة الذين كانوا يعني يقطعون الطرق على الكفار أخافوهم وأذلوهم، حتى كان في ذلك مصلحة للمسلمين. نعم. تخصيص السنة بالسنة يعني يمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، مع حديث يعني إذا التقى الختانان، وبعضهم يقول هذا منسوخ وبعضهم يقول تخصيص، والأولى أن يكون تخصيصا، لأن يعني إنما الماء من الماء يعني بقية يقولون أنه إنما الماء من الماء باقي ولن ينسخ فيما يتعلق بالمحتلم، فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد الماء، وأما غير المحترم فإنه يقع فيه التقاء الختانين، ولو لم يقع إنزال فيكون فيه يعني الغسل كما هو منطوق الحديث. وبعضهم يقول هذا مما كان موجود ثم نسخ، يعني من باب النسخ وليس من باب التخصيص، والأقدمون رحمهم الله ما كانوا يفرقون بين النسخ والتخصيص، كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والتخصيص على النسخ، وهما يجتمعان في أن في كل منهما رفع الحكم، اللي التخصيص فيه رفع حكم والنسخ فيه رفع حكم، إلا أن رفع حكم في النسخ هو بعد استقرار الحكم، ورفع الحكم في التخصيص هو بيان ولم يستقر الحكم وإنما جاء، وهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص. وكذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم في يعني في غنم السائمة زكاة، هذا عام في كل سائمة، يعني في كل يعني في القليل والكثير، ولكنه بين وخصص ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، ثم بين أن هذا 40 شاة لا تجي فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة كذلك. نعم. تخصيص النطق، النطق يعبر به عن الكتاب والسنة، النطق معناه الدليل المنطوق، وهو المراد به مطلق الكتاب والسنة، وقد يطلق الدليل على يعني الإجماع، لأن بعضهم يقول الإجماع ليس بدليل نطقي وإنما هو دليل استنباطي وكذلك القياس، ويمثلون له بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قالوا خصصت الزانية بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخصص عموم الزاني بإلحاق العبد بالأمة، لأن لفظ الزاني يشمل العبد والحر، والزانية تشمل الأمة والحرة، فخصصت الأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وبقي عموم الزاني فيلحق العبد إذا زنى بالأمة التي زنت، فيشطر عليه الحد ينصف، وتلحق الأمة بالعبد في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا أنه في عبد قوم عليه، قال في عبد، وبما أن ما يتعلق بالعتق والحد لم يميز فيه الشارع بين الذكر والأنثى، يعني ألحق العبد بالأمة في تشطير في سراية العتق، وألحقت يعني الأمة بالعبد، ألحقت الأمة بالعبد في سراية العتق، والعبد بالأمة في تشطير الحد، وهذا من باب القياس. نعم، واضح هذا؟ نعم، تفضل. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أي المجمل والمبين، طبعا هذا يسميه الأصوليون مباحث الألفاظ أو مباحث الأقوال، اللي هي الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. المجمل هو يعني الذي لا يتبين بعضها عن بعض، وهو المخلوط، ويعني الذي لا يمكن تمييزه، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فهذا من تحايل اليهود، يعني جملوها هنا يعني خلطوها، والمجمل الذي لا يميز بعضه من بعض في اللغة، وفي الاصطلاح ما لا يفهم معناه من صيغته، ما لا يفهم معناه من صيغته يسمى مجملا، وهو أنواع، لأن العام إذا لم يرد عمومه يكون من باب المجمل، العام إذا لم يرد عمومه يكون من باب المجمل، وكذلك الظاهر إذا لم يرد ظاهره يكون مجملا لا بد من بيان المراد منه. إذن وأحسن ما يقال في المجمل أنه ما لا يفهم معناه من صيغته كقوله ثلاثة قروء. ثلاثة قروء محتمل أن يكون المراد به الطهر ويحتمل أن يكون المراد به الحيض. وكذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا اللفظ مجمل، لأنه لا يمكن لأحد أن يصلي بهذه الآية وحدها. لماذا؟ لأنه لا تفهم الصلاة من قوله تعالى أقيموا الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم الصلاة حتى بينها له جبريل عليه السلام. نعم. ما يستقر البيان يعني معناه لا يفهم معناه من صيغته، وإذا لم يفهم معناه من صيغته لا بد من بيانه، وهو إما أن يكون اللفظ المشترك الذي يدور بين معنيين ولا قرينة، أو إذا دار اللفظ يعني كان اللفظ لا يفهم أصلا يعني مثل أقيم الصلاة مجمل لا بد من بيانه، لأن أقيم الصلاة لا بد لها من وضوء واستقبال القبلة ودخول الوقت، وكل هذه الأشياء لا يمكن تفهم إلا بعد البيان. نعم. وكذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه لا يمكن لأحد أن يحج لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم بعد أن بين ذلك كله. نعم. أيوة. نعم. البيان هو يعني الوضوح، ويقال لفعل البيان يعني ما يفعله المجتهد والذي يشرح القرآن أو يشرح المفردات هذا بيان، والمبين في الحقيقة هو الله عز وجل. وقد يطلق المبين على الخطاب الذي يبين خطابا آخر أو الفعل الذي يبين الخطاب. ويعني بعضهم يقول البيان هو الوضوح، البيان هو الإيضاح والوضوح، سواء تقدمه إشكال وخفاء أم لم يتقدم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام المبتدأة هذا بيان، وبيانه بالناسخ للمنسوخ هذا بيان، وبيانه للمجمل مثل بيانه للصلاة وبيانه هذا يسمى بيانه. ولكن معظم الأصوليين رحمهم الله يقولون بأن البيان هو جعل المشكل واضحا أو تصيير المشكل واضحا، كبيان الصلاة وبيان الحج التي جاءت أولا مجملة ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أفعالها وواجباتها وأركانها وما يلزم الشخص إذا ترك بعضها، منها ما لو إذا ترك فسدت الصلاة وفسد الحج، ومنها ما يستدرك إما بسجود السهو أو بإراقة دم في الحج وما إلى ذلك. وكل هذا يسمى بيانا، وهو البيان عند معظم الأصوليين إذا أطلق جعل المشكل واضحا أو تصيير المشكل جليا. نعم. والمبين والمبين، لأنه فيه المجمل والمبين، المجمل والمبين. فأصل المبين هو النص المجمل، أو النص هنا بمعنى الدليل سواء كان من كتاب أو سنة. نعم. أيوه. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم. ما انتهى الكلام. وقيل ما تقيله. أيوه. وهو مصدر من منصتي. أي يعني النص أصلا هو الظهور. والشافعي رحمه الله يطلق البيان رحمه الله وهو إمام المسلمين في الأصول، هو الذي تقدم لنا أنه هو أول من وضع أصول الفقه. والعلماء يقولون الشافعي رحمه الله تصدى لوضع أصول الفقه لأنه اجتمعت فيه شروط يعني قل أن توجد في شخصه، وهو معرفته باللسان العربي لأنه تربى في البادية، ويعني معرفته بالحديث ومعرفته بالسنة يعني الرجال واللغة، حتى إن كثير من العلماء يقول بأن آخر من يستشهد بكلامه في اللغة الشافعي رحمه الله، وكذلك معرفته يعني بأساليب اللغة وبالأدب وبما يتعلق بالأنساب وبالرجال، فكان يعني انتدبه الله عز وجل وقيضه لأجل أن يضع هذا العلم. يقول بأن الظاهر بأن يعني البيان يطرق على كل بيان، قد تقدمه إجمال وإشكال من يتقدمه، ويقول النص كل ظاهر يسمى نص، سواء كان لا يحتمل معنى كما هو النص عند الجمهور، أو كان يحتمل أكثر من معنى لكنه أظهر في أحدها. ولكن معظم الأصوليين وغير الأحناف يقولون النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، كقوله تعالى عشرة كاملة، قوله تعالى. ويعني الشافعي رحمه الله يقول هذا البيان الأول، يسميه البيان الأول اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يسميه البيان الأول، وما احتمل أكثر من معنى ثم بين يسميه البيان الثاني. نعم نعم، عند الأحناف النص يختلف عندهم، لأن الأحناف عندهم تقسيم آخر، عندهم المفسر المحكم والمفسر والنص. النص هو ما دل على معنى واحتمل، يحتمل يعني التأويل ويحتمل التخصيص. طيب، وعند الجمهور ما لهم علاقة، يكون الأعداد هي نص ومع ذلك تحتمل التخصيص، وهم يقولون المفسر لا يحتمل إلا النسخ فقط. طيب، والمحكم هو الذي يعني يقولون يعني أمن من النسخ، لا يرد عليه النسخ المحكم. نعم، عندهم تفصيل ليس موجودا عند الجمهور، والجمهور عندهم ظاهر ونص، وعند الأحناف يقسمون اللفظ من حيث الوضوح والخفاء إلى واضح ظاهر الدلالة أو إشارة النص وإيماء النص. نعم، والذي يهمنا الآن هو تقسيم الجمهور، لأنه هو الذي عليه المؤلف رحمه الله. إذن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، كقوله تعالى عشرة كاملة. نعم أيوة، وهو مشتق كما ذكر من منصة العروس التي يظهر عليها العروس، وهو من الظهور. وكذلك يقولون نص ناقته إذا أخرج آخر ما عندها من السير، يقول نص الحديث أسنده أسنده، وهذا كله يلزم منه الظهور والوضوح. إذن النص في الاصطلاح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم أيوة، أي والظاهر مثل ما أخذنا في تعريف الظن، أن الظن ما احتمل أمرين فأكثر وكان أظهر في أحد هذه المعاني، فذلك هو يسمى الظاهر، وإفادته يسمى ما أفاده يسمى ظنا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه أو سقبه، فإنه ظاهر في كل جار. ولما ورد الحديث الآخر وهو فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، علمنا أن وراد النبي صلى الله عليه وسلم بالجار وحكمه بالشفعة للجار أنه خصوص المشارك، وكان ظاهرا في كل جار. وبعد هذا الحديث وهو إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، علمنا أن مراده بلفظ الجار هو خصوص الجار المشارك، فهذا يسمى تأويلا، ويكون وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. والتأويل يسمى كذلك بيانا، بيان المؤول. أي والمؤول هو ما صرف عن ظاهره لدليل، فإن كان الدليل معتبرا هو التأويل الصحيح ويسمى قريبا وصحيحا، وإن كان التأويل بعيدا يسمى تأويلا بعيدا، وإذا كان ليس له وجه يسمى اللعب. ويمثلون للتأويل البعيد بحمل الأحناف المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة على الصغيرة، وقالوا حمل المرأة على الصغيرة هذا ليس بظاهر، والمرأة ظاهرة هي المرأة المكلفة البالغة. وكذلك يقولون لما قال لهم الجمهور بأن الصغيرة لا يقال لها مرأة، قالوا إذا نحمله على المكاتبة أو الأمة. وكذلك حمل يعني الأحناف المسكين جعلوا لا فرق بين المسكين وبين المد. بماذا؟ في إطعام 60 مسكين. قالوا من أطعم مسكينا في 60 يوما كمن أطعم 60 مسكين في يوم واحد. فكأنهم جعلوا المسكين بمعنى المد، إطعام 60 مسكينا هم جعلون إطعام 60 مد لمسكين واحد، لكنهم يقولون سد خلت مسكين واحد في 60 يوم لا فرق بينها وبين، ولكن الجمهور يقولون قد يكون في العدد، يعني أنت لما تقضي حاجة 60 واحد في وقت ما هو مثل لما تقضي حاجة واحد، وقد يكون في بعضهم صلحاء دعوته تنفع، ثم إن ذلك أحرى بظاهر الآية. نعم. أيوة، مثل ما قلنا في قضية إبقاء العموم، وكذلك في أيما امرأة حمل المرأة على البالغة الحرة هذا ظاهر، وإن احتملت أنها تقال للصغيرة باعتبار ما كان، أو تقال للأمة بتأويل أو المكاتبة، فإن ذلك يحتاج إلى تأويل، وهي ظاهرة في الحرة البالغة. نعم. أما التأويل البعيد الذي لا يقول به أحد فيمثلون له بتأويل غلاة الشيعة، غلاة الشيعة يقولون اذبحوا بقرة عائشة ومرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، هذا كلام لا يفهم من اللغة ولا من العقل ولا من شيء، هذا يسمى لعب ولا يجوز شرعا ولا يلتفت إليه، هو مثل التعريف، مثل التفسير الإشاري والتفسير بالباطن، وهذه الأشياء يعني لا يأتي بها من يعتد به في الشرع. نعم. وإنما يذكرها العلماء لأجل إبطالها وبيان فسادها، مثل الأحاديث الموضوعة والأقوال الشاذة لا يجوز ذكرها إلا على وجه الإبطال. نعم. نعم، مثل ما ذكرنا، وكذلك مثل حمل الكلام على حقيقته، يعني كما قلنا بأنه يقال له الأصل والظاهر في الكلام الحقيقة، ولا يصرف عن الظاهر إلا بدليل، وإذا صرف الظاهر بدليل راجح صار ظاهر لكن بدليل، كما قلنا بأنه يعني الشفعة للمشارك، فصار يعني إعطاء الشفعة لخصوص المشارك هذا أظهر من كونها بدل ما كانت ظاهرة في كل جار مشارك وغير مشارك، يكون أظهر ولكنه صار ظاهرا بدليل. نعم. أي ظاهرا بالدليل عند التأويل، لأنه مع الدليل الذي صرفه أصبح ظاهرا، كما قلنا فيه أن يعني الشفعة هي لخصوص المشارك. نعم. خلاص. نعم. يعني هذا الكلام صحيح، أن الذين يقولون بأن الأمر للظهر يستدلون بسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في أول الوقت، إنها أفضل من الصلاة في وسطه، والصلاة في وسطه أفضل من الصلاة في آخر الوقت وما إلى ذلك. ولكن هذا لا يتعارض مع أن، لأن الكلام في صيغة تفعل المتجردة عن القرائن، صيغة تفعل لا تدل لا على الفور ولا على التراخي ولا على التكرار، بدليل أما بدليل أن هناك شيء اسمه الواجب الموسع والواجب المضيق. لو كانت مطلق صيغة الأمر تدل على أحدهما لما احتاج إلى واجب موسع وواجب مضيق لكان متعينا من الصيغة. ولما قال الأقرع بن حابس وغيره أفي كل عام يا رسول الله، لما قال فرض الله عليكم الحج، قال الله تعالى لله على الناس حج البيت، وهو يعرف اللغة، قال أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت المصلاة كما هو موجود. إذن لم يتوارد ما ذكره هؤلاء وما هو محل النزاع، لأن محل النزاع في صيغة تفعل إذا تجردت عن القرائن. أما قوله تعالى وسارعوا، هذا يدل على أنه فعل الخير من حيث هو ينبغي المسارعة عليه حتى لا يخترم الموت الشخص وحتى لا يعوقه عنه عائق. وكذلك كما يقول الشاعر ليس في كل وقت وأواني تتهيا صنائع الإحسان، فبادر إليها إذا هي أن كانت حذارا من تعذر الإمكان. ومحل الخلاف أصلا في صيغة تفعل، ولا يستطيع أحد يقول بأن صيغة تفعل مشعرة لا بالتراخي. وأما ما يتعلق بأمر السيد لعبده فهذا لا بد له من قرينة. فلو قال السيد لعبده قط هذا الثوب أو أعطي لفلان كذا، ويجوز للعبد أن يستشكل يقول متى أعطي لفلان كذا. ولكن إذا قال له أسقني الماء فهذه قرينة على أن من قال لك تسقي الماء تقول له أنا سوف أسقيك بكرة، يعني هذا ليس لصيغة الفعل، هذه لقرائن، والقرائن ما فيه قرائن ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع ما تجرد عن القرائن. ولا شك أن صيغة افعل لا يمكن أن يفهم منها فعل، ولذلك يجوز أن تقول افعل هذا بعد غد، افعل هذا الآن، افعل هذا بعد ساعة. أما إذا قلت افعل فهذا يعني محتمل. نعم. تخصيص السنة، تخصيص السنة بالكتاب، يعني أصلا المفروض أن تكون السنة يعني مبينة بالكتاب، ولكن يمثلون كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر. ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.